السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، هذه ليلة جديدة من هذه الليالي المباركات، ليالي الشهر المبارك شهر رمضان. نسأل الله ألا يخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، ونسأل الله أن يرفع فيه عن الأمة الغلاء والوباء والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه ليالي مباركات، وتزداد هذه الليلة التي نحن فيها الآن بركة لأنها ليلة الجمعة، ليلة الجمعة. هذه ليلة 15 من شهر رمضان، مرت الأيام والليالي سريعة، فنسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا فيما مضى وأن يعيننا فيما بقي من أيام عمرنا، لا سيما في مواسم الخير كهذه الأيام، على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأيضاً هذه ليلة الجمعة التي رغبنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم في كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أحب خلق الله إلى الله، وأعظم الخلق منة على الخلق، ورحمة الله جل وعلا للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. ولذا نخصص هذه الدقائق في هذه الليلة المباركة لنداء من نداءات الرحمن ربنا الجليل لعباده المؤمنين، يأمرهم فيها ويرغبهم في بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل جلاله في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آية جليلة عظيمة، نداء ذكر فيه ربنا الغني جل جلاله أنه بذاته العلية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه وذكره صلى الله عليه وسلم بالخير في الملأ الأعلى عند الملائكة. و صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكره بالخير والدعاء له صلى الله عليه وسلم بالخير. ذكر ربنا جل جلاله أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا لعباده أن يفعلوا ذلك وأن يكثروا من ذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هذا أمر من الله جل وعلا لنا. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، إن لنبيكم صلى الله عليه وسلم في رقابكم وفي أعناقكم منة هي منة عظيمة، هو الذي أخذ بأيدينا بإذن الله جل وعلا من الظلمات من الضلال إلى الهدى والحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله ربنا جل جلاله سبب في أن ينجينا الله جل وعلا وأن يأخذ بأيدينا إلى الهدى. ربنا جل جلاله جعل نبينا لنجاتنا وسببا لأن يهدينا الله جل وعلا للإسلام، حتى أن حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا ينبغي أن يتقدم على حب من سواه من البشر، بل لا يكتمل إيمان العبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه ولولده ولوالده وللناس أجمعين. هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم، بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه يوما، فاستشعر عمر عظيم منة الله جل وعلا على عباده المؤمنين وعليه بأن أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. سبحان الله، هذه منة عظيمة. فعمر رضي الله عنه كأنه لما استشعر ذلك قال: يا رسول الله، والذي نفسي بيد، إني لأحبك أو أنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتفكر عمر رضي الله عنه للحظات مع الهداد، فوجد أن أعظم الناس فضلا ومنة عليه بإذن الله وبمشيئة الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم فضلا ومنة علينا من آبائنا ومن أمهاتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله الله سببا لأن يأخذ بأيدينا للإسلام للهدى، لأن ينجينا من الكفر، لأن ينجينا من النار، نسأل الله أن يجنبنا الزلل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم منته بفضل الله علينا أعظم من كل فضل وأعظم من كل منة. قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاتنا عليه في كل أوقاتنا والإكثار منها في ليلة وفي يوم الجمعة ذكر لله جل وعلا. أي طاعة يفعلها المرء هي ذكر لله، ذكر المرء لربه يكون بقلبه ويكون بلسانه وقلبه مع لسانه ويكون أيضا بالجوارح. أي طاعة أنت تفعلها تكون بذلك ذاكرا لله عز وجل. هذه طاعة أمرنا الله جل وعلا بها ورغبنا فيها ترغيبا شديدا، حتى ذكر أنه جل جلاله بدأ بنفسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لربنا وامتثال لأمره وذكر لله جل وعلا. صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لأن يصلي الله جل وعلا بها على من يصلي على النبي واحدة صلى الله عليه وسلم، يصلي الله جل وعلا بهذه الواحدة 10 مرات. 10 مرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، اسمع لهذا الكلام: وأكثر جدا في هذه الليلة وفي نهار الجمعة من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة أكثر جدا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله الغني الجليل جل جلاله. وقلنا أن صلاة الله جل وعلا على عبده الثناء عليه وذكره بالخير في الملأ الأعلى. فأنت الآن إذا ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، في مقابل ذلك عشر مرات الملك الغني الذي كلنا في حاجة لفضله ولا غنى لأحدنا عن فضله جل جلاله يذكرك في الملأ الأعلى بصلاة مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات، يذكر اسمك في الملأ الأعلى، يذكرك الله الله الغني بالخير عشر مرات في مقابل مرة واحدة تصليها على النبي صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من ذلك، اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولبقية الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. يعني أنت لما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يذكرك الله ويثني عليك بالخير في الملأ الأعلى عشر مرات، وترفع لك في الجنة عشر درجات، ويحط عنك عشر خطيئات بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقربنا منه يوم القيامة. صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقربنا منه يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. الذي يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، ويكثر خصوصا في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة يصلي عليه رب العالمين عشر مرات، يرفع له عشر درجات، يحط عنه عشر خطيئات، يوم القيامة يكون أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأكثروا وصلوا وسلموا وباركوا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تبخل على نفسك بهذا الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أكثر الناس قربا منه يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، أجل أخبرنا بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. بل صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات صدق الإيمان، من علامات صدق إيمانك وشدة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر اسمه، كلما يعني حن قلبك لرؤيته صلى الله عليه وسلم، كلما استشعرت عظيم منة الله جل وعلا علينا بإرساله رحمة الله للعالمين، تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة صدق الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الذي يحب إنسانا يكثر من ذكره، فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الجود والكرم، وقلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من علامات البخل، من علامات البخل، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يجنبنا وأن يجيرنا من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي، ثم لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له. نسأل الله ألا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم راغم أنف الرغام اللي هو التراب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالانتكاس وبالخسارة، نسأل الله أن يجنبنا الزلل. رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة، نسأل الله أن يكتب لنا ثواب البر وأن يجنبنا العقوق والزلل. الثالثة قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ثم لم يصلي علي، بل النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما. المنبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات. صعد النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الأولى وقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية وقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة وقال صلى الله عليه وسلم آمين. فسأله الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان ثم لم يغفر له فأبعده الله قل آمين. يعني جبريل يدعو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن. جبريل يدعو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الملائكة يدعو، وأفضل البشر صلى الله عليه وسلم يقول آمين ويؤمن على دعائه. جبريل يقول يا رسول الله من أدرك رمضان ثم لم يغفر له فأبعده الله، أي عن رحمته وعن ثوابه، نسأل الله أن يعافينا من الزلل وأن يكتب لنا الأجر وأن لا يجعلنا من المحرومين. ثم صعد الدرجة الثانية وقال يا محمد من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الثالثة وقال يا محمد من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. إياك أن يصل إلى سمعك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه، صلي عليه كثيرا، أكثر من ذلك جدا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب استجابة الدعاء، سبب من أسباب استجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما رجل يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، عجل يعني استعجل، إذا صلى أحدكم وأراد أن هو يدعو يعني فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. نسأل الله أن يكتب لنا الإجابة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب عظيم شرعي من أسباب تفريج الكروب وإزالة الهموم. ثاني، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسباب الشرعية العظيمة لتفريج الكروب ولإزالة الهموم. عندنا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، يعني لما أجي أدعو أصلي عليك قد إيه؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير، يعني كل ما تزيد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير، بعده خير، عليه خير، فزد من ذلك وكما شئت. فقال أبي رضي الله عنه النصف، يعني أجعل نصف دعائي صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت وإن زدت فهو خير، حتى لو زدت على ذلك فهو خير. فقال أبي رضي الله عنه: فالثلثين، ثلثي الدعاء صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل وردا وأصلي وأكثر من الصلاة وأجعل الدعاء كل صلاة وسلاما عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. طبعا الإنسان يسأل الله جل وعلا الجنة، ويسأل الله جل وعلا النجاة من النار، ويستعيذ بالله من عذابه، ويسأل الله أن يعفو عنه وأن يتقبل منه، ويسأل من خيري الآخرة والدنيا، ولكن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أوقات الهم والغم، فإنها من مزيلات الهم ومن المفرجات الكروب بإذن الله جل وعلا. جعلها الله من الأسباب التي يفرج بها الكرب ويزيل بها الهم جل جلاله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، صيغ الصلاة والسلام على رسول الله متعددة كثيرة، والأمر في ذلك واسع يسير، لكن أفضل صيغ الصلاة والسلام على رسول الله هي الصلاة الإبراهيمية، اللي هو نصف التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه لو نصف التشهد الأخير، هذه الصلاة الإبراهيمية أفضل الصيغ للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلت اللهم صل وسلم على نبينا محمد أحسنت، إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم وقلت عليه الصلاة والسلام أحسنت، إذا قلت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا فقد أحسن. كل هذا جائز والأمر في واسع ويسير، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وأفضل الصيغ هي التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. تؤجر على كل ذلك إن شاء الله، وأفضل ما تؤجر عليه هو الصلاة الإبراهيمية نصف التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مواطن الصلاة والسلام على رسول الله، إمتى تصلي وتسلم على رسول الله؟ في كل وقت، في كل مكان، في كل وقت وفي كل مكان، ولكن هناك أماكن معينة وأوقات معينة، لكن هناك أوقات وأزمان معينة تزيد فيها وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، كهذا الوقت الذي نحن فيه الآن، ليلة الجمعة ونهار ويوم الجمعة، من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة تكثر جدا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة والسلام فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف تعرض عليك الصلاة وقد أرمت، يعني الأرض فعلت في الجسد ما فعلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يرد الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم روحه، وتبلغه صلاة العبد في كل وقت وحين، وتكثر من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، بهذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواطن، وتخص من ذلك بعد ترديد الأذان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، تردد كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تردد الأذان، قال ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فهذا موطن من مواطن الصلاة والسلام على رسول الله بعد ترديد الأذان. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، قل اللهم آت نبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. الوسيلة اللي هي إيه؟ قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. فتكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، وتكثر وتزيد في يوم الجمعة في ليلة الجمعة، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ترديد الأذان. أيضا كلما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم وتبارك عليه. جزى الله نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى به نبيا عن أمته. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أوصيكم وأوصي نفسي إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآن وحتى مغرب الجمعة وفي كل وقت وحين طول أيامك ولياليك. أكثر من الصلاة والسلام على حبيب الله، وهذا ما رغبنا فيه ربنا جل جلاله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شاء الله في الليلة المقبلة نكون مع نداء آخر من كتاب الله. نسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.